لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم أما بعد، نذكر قبل أن نذكر المعالم العشرة تذكرها الشيخ بكر أبو زيد في ضبط هذه القضية، الفقه الدليل وألا تكون المذهبية متى اتخذت طريقا للتعلم مناقضة له، بفتوى أيضا تبين أحد المدارس التي قد نراها محققة لهذا الأمر، بأن هي دراسة مذهبية لكن فيها احترام للدليل، وهي الدعوة الوهابية في دراستها الفقهية، كانت يعني تراثها الفقهي مش مشهور، غلب على يعني غلب عليه التراث العقدي، ولكن لها تراث فقهي، سواء شروحات لبعض كتب المذهب الحنبلي أو فتاوى فقهية أو فتاوى تتعلق بطريقة بطريقة أو يعني هي أقرب للنصائح أو نحو ذلك، إجابات أسئلة حول طريقة التعلم والطلب ونحو هذا. فإحنا عندنا مدرسة، ويمكن مهم التعويل عليها بسرعة كده، هي يعني لما مدرسة الصنعاني الشوكاني صديق حسن خان الألباني. هذه المدرسة مدرسة، وممكن تحط قبل منهم ابن الوزير مثلا، هذه المدرسة لها أثر عظيم جدا في نشر العمل بالدليل وإيقاف طوفان التقليد المذهبي وغيره، ولكن هم يعني ربما بالغوا في نقد المذهبية وليست في نقد أخطائها، ده شيء وارد هنقول. وأيضا غلب عليهم الاعتماد على كتب شرح أحاديث الأحكام، يعني المشهور طبعا الشوكاني له كتب فقه على مرتبة على المسائل، وله طبعا أشهر كتبه نيل الأوطار شرح منطقة الأخبار، الصنعاني أيضا أشهر كتبه سبل السلام شرح بلوغ المرام. يمكن تكلمنا مرة قديمة في غير هذه الدورة على ترتيب سواء كتب العقيدة أو الفقه على المسائل وترتيبها على الأدلة. الترتيب على المسائل أيسر في الفهم والاستيعاب، الترتيب على الأدلة بيبرز أهمية الدليل أكثر وترابط الشريعة بعضها ببعض، لأن الدليل بيكون فيه فوائد أخرى غير فقهية، وبالتالي يكاد كل طريقة لها مزايا ولها عيوب، ولا تكاد تستغني إحداهما عن الأخرى. البعض يقول لا، الفقه لا يدرس إلا من كتب المسائل، وكتب شرح حديث الأحكام تكون متممة. ممكن العكس تماما، يعني إصدار أحكام قطعية في تجارب شيء هو أصلا منافي للعقل. إيه المانع مثلا لو حد هيشتغل من شرح أحاديث الأحكام وفي بداية أو في نهاية كل باب يقول المسائل مرتبة أو يعيد صياغة المسائل مرتبة، لكن عموما بالفعل الأقرب للفهم والاستيعاب وذكر المسائل، أصول المسائل ثم فروعها والوقوف عند درجة ما من التفصيل تناسب الدارس، دراسة الكتب المصنفة على المسائل. طبعا ربما أحيانا الكتب لما حد يكون معظم للدليل وعنده نوع من الشعور الخطر الكبير من أخطاء التعصب المذهبي أو أخطاء الدراسة المذهبية ومنها التعصب المذهبي، فبيبقى يعني مندفع بقوة في اتجاه شرح حديث الأحكام. في الواقع المدرسة دي لها أثر عظيم جدا، وذكرت أثر الشوكاني ككتابه كمرجع بقي إلى وقت قريب، المرجع الأم في الفقه المقارن باستيعاب كل يعني ده يعني غالبا هو المرجع اللي ممكن نعرف منه الاتجاهات المختلفة في معظم المسائل من أول عصر التابعين مرورا بالأئمة الأربعة وتلاميذهم ونحو هذا. أيضا تقدر تقول يكفي أن الأستاذ محمود شاكر يعني جعل أعلام النهضة الحديثة محمد بن عبد الوهاب في العقيدة والشوكاني في الفقه. لكن بلا شك المدرسة ديت فيها مشكلة، يعني كل دي مزايا لهذه المدرسة، لكن هو العيب الجوهري التأثر بأصول الظاهرية في هم لا ينفون القياس ولكن عمليا يخالفون القياس في مواطن كثيرة، قد يتمسكون بما يسمى ظواهر النصوص ولكن بدرجة تخالف المتبادر إلى الذهن من النص، إذن ليس هو الظاهر، تمسك بلفظ دلت القرينة على معنى ما فنتمسك بمعناه الموجود في القاموس، هذا ليس ظواهر النصوص، وده خطأ بيقع وقع في الظاهرية وتقع في هذه المدرسة أحيانا. الموقف موقف هذه المدرسة من الإجماع في شيء من الاضطراب، يعني الجمهور إذا وجدوا إجماع نقلوا عالم متبحر بمذاهب الأمصار فحكى إجماعا في مسألة ثم وجدنا دليلا على خلافه، يقال إذن هؤلاء العلماء طالما أجمعوا على خلافه لابد كان عندهم ناسخ لهذا الحديث أو عندهم تفسير ما له أو غير ذلك. لكن هذه المدرسة غالبا ليس يعني إذا حدث هذا فغالبا ما يتشككون في نقل الإجماع، وبالتالي مثلا ستجد مسائل انفرضوا بها هم كلهم قالوها أو أحدهم انفرض بها عن الباقي، مسألة يعني وردت أحاديث في إباحة الذهب للنساء ورد أحاديث في النهي عنه واختلفت أنظار العلماء، لابد من وجه ما للجمع، يعني يحمل النهي على شيء والإباحة على شيء. فكان من أعجب الأمور مثلا العلامة الألباني رحمه الله تعالى يجعل العلة الفارقة هي المحلة التحليق، يعني ما صنع على شكل حلقة يكون محرما وما لم وصنع على خلاف ذلك يكون مباحا، والمشكلة هنا أنه علل بمعنى لم تجري عادة الشريعة أن تعلل بمثله، بخلاف مثلا من علل بأداء الزكاة أو حتى بخلاف من ادعى أو من قال أنه لابد أن يكون أحد الأمرين ناسخا للآخر، وهذه كلها ما من عالم إلا وكل نؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدرسة لها جهودها العظيمة جدا في إحياء فقه الدليل، لكن من حقك تقول مش عايز أدرس فقه تفصيل على أدي، إيه المشكلة؟ وممكن تقول والله لا أنا هدرس فقه تفصيلي على أديها بس أحتاط لما أجد مخالفة لإجماع المدعى أو حتى مخالفة للجمهور، أراجع حجة الجمهور وأقرأ من مصدر فقه آخر الجمهور احتجوا بإيه، لأن ممكن أفاجأ أنهم أهملوا حجج الجمهور. يعني سنتفق على أن هذه المدرسة لا يمكن أن تعتبرها مصدرا وحيدا لتعلم الفقه، ولكن هذا لا يعني تقليل جهودهم ولا حتى يعني إن اعتبار أن كل من يتكلم عن فقه الدليل هو نسخة من هذه المدرسة، ولا شك أن أخطاء دول طب عدها كده وعد أخطاء المتمذهبة عبر تاريخهم. ابن القيم في إعلام الموقعين كان بيتكلم على أهل الظاهر مش وليس على هذه المدرسة، احنا قلنا في الاخر هذه المدرسة هم من اهل الحديث وان كان وافقوا اهل الضرر. ابن القيم رحمه الله ذكر رد على اهل الظاهر رد في غاية العنف، ورد على اهل الرأي يعني كان مقصده من يصادمون النصوص بالقياس وليس مجرد وجود القياس، وإلا فهو من اكثر من شرحه وبينه. وبعدين في الاخر في الموازنة قال ان اهل الظاهر اقرب الى السنة بكثير من اهل الرأي، ده اهل الظاهر اللي هم يعني اهل الظاهر، فما بالك بان قلت تأثروا بمدرسة اهل الظاهر. ومع هذا من بركة معرفة الدليل ومعرفة الاستنباط ان يبقى الطالب العلم المتأخر يحصل له حتى في بعض الأمور من بعض الجزئيات ما لم يحصل للسابقين، أنه يبقى أدرك مشرب العالم الفلاني والمدرسة الفلانية ويقدر يستفيد من كل مدرسة فيما أتقنت فيه، بخلاف أن حد رغم هذا يربط نفسه مرة تانية بإحدى هذه المدارس. ده كده بس تعليق على، لأن معظم اللي هيتكلم يقول أفق الدليل تعنون به نيل الأوطار، لا أبدا، هو شرح أحاديث الأحكام ده شيء موجود حتى عند علماء المذاهب، ومثلا بلوغ المرام صنفوا الحافظ ابن حجر للفقهاء بيجرد لهم الأدلة عشان يعرفوها، ويحتاج بعد ذلك إلى شرح. وفي مناهج المعتمدة في الفقه سواء المذهبي لازم يكون عنده درس إيه؟ شرح لحديث الأحكام. لكن إن هذه الكتب شرحها علماء متبحرون في المذاهب متجردون على الاتباع لمذهب، ده شيء جميل جدا ومفيد. الآفة جت منين؟ من عندهم في أصولهم، هم في ترجيحاتهم نزعة ظاهرية يمكن اتقاءها، أكيد يمكن اتقاءها، ولكن هذه في النهاية عندما نقول بتعظيم فقه الدليل أثناء الدراسة سواء بندرس على مذهب أو على غير مذهب، بندرس من كتاب على المسائل مرتب على المسائل أو مرتب على الأدلة، لا يعني أن احنا مسؤولين عن كل ترجيحات الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان والألباني، مع أن ما يمكن أن يوصف في أقوالهم بالشذوذ هي مسائل معدودة ومعروفة ومشهورة بلا شك. طيب أيضا كنموذج، احنا قلنا الدعوة الوهابية كان يعني بتعتبر في الفقه مدرسة حنبلية لكن معظمة للدليل، كنموذج نجيب كلام الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، ويعني من طبقة تلاميذ الشيخ محمد عبد الوهاب الكبار، وكان قال إليه الفتوى بعد وفاة الشيخ، يقول وقوله، يعني كان السؤال على اتباع المذاهب مش عارف ايه، هو في الإجابة يقول وقول السائل وفقه الله ليلزم المبتدئين المتعلمين الترقي إلى معرفة الدليل الناص على كل مسألة، يقول جوابه يعلم مما تقدم، وهو أن عليه أن يتقي الله بحسب استطاعته، فيلزمه من ذلك ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يهجم على التقليد ويخلد إلى أرضه مع قدرته على معرفة الدليل، لا سيما إذا كان قاضيا أو مفتيا. طبعا نضيف إلى قاضي ومفتي الآن أي حد يريد أن يعمل في مجال الدعوة مع كثرة النماذج التي بنطرحها في شبهات كتير منها فقهي في الكلام عن العلة من كذا والعلة من كذا، وهل يعني الزواج في الإسلام والطلاق في الإسلام هل هو من المحاسن ولا لا، طب تعدد الزوجات هل هو مقيد ولا غير مقيد، تحريم الربا وهل والاقتصاد لا يقوم إلا على الربا في دعوة بعضهم، والفرق بينه من البيع الآجل، وأشياء كثيرة جدا من هذا النوع. فإذا الإنسان بيتصدى لقضاء أو إفتاء أو تعليم أو دعوة وهذه كلها يعني فروض كفايات لم تقم بها كفايتها، لا يقوم من يكفي بها، كيف يخلد إلى التقليد؟ يقول عاما إن شاء الله حيوصل للفهم الدليل. طب يجيبوا لنا كده كم واحد عبر كم سنة المناهج اللي بتقال دي مطبقة فين، ووصلت مين لمرتبة إنه قادر على التصدي لهذه الأمور؟ في الواقع النماذج اللي بتتصدى لهذه الأمور نماذج على طريقتهم مفروض ما يتكلموش خالص لا في دي ولا في غيرها، وبعدين اللي منهم بيتصدى فجأة تكتشف أنه مش عارف أرى كل الكتب اللي كتبت بالعربية والهيروغليفية مش عارف من سنة كام لسنة كام، والآخر مش عارف كان بيكتب محاضرات لفلان وبيكتب كتب لعلان وعمل كلها تضخيم في الذات. طب فين دي كلها أمراض، وبرضه مش بنقول يعني ايه يعني ما فيش تلازم، بس ده الواقع قدامنا، يعني الأطروحة لم تقدم إلا نماذج أجبرت على التقليد الصرف مع قدرتها على الفهم والاتباع، أو نماذج لم تحقق الحد الأدنى من الشروط التي يدعونها للقدرة على التصدي للفتوى والتعليم والترجيح وخلافه، ومع هذا يصفون أنفسهم بأوصاف مبالغة وتجد المعارك تحولت بقى إلى إيه؟ إلى معارك شخصية قد تلاك فيها أعراض. ومرة أخرى يعني أدرك تماما أن في فصل بين هذه النماذج وبين الفكرة ذاتها. بس ده تقييم واقعي، بقول واقعيا لم نرى إلا هذا يعني تقريبا. فلا يهجم على التقليد ويخلد إلى أرضه مع قدرته على معرفة الدليل، لا سيما إذا كان قاضيا أو مفتيا وله ملكة. ده الاعتدال في المسألة. أول ملوش ملكة ما أنا مش هكبره أنه هو يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده فروض الأعيان، ده فروض الكفايات. من عجز على عن باب أمامه أبواب أخرى يخدم فيها الأمة. ولكن لما بنقول هذه الطريقة المثلى لتعلم العلم، يعني بنقول لما بيجي لنا أمثل الناس بنقوم حاطينهم في الطريقة دي. أنه طريقة بقى اللي هي لما يجي حد عنده رغبة وعنده ملكة والأمة محتاجاه حتى يقضي في الخصومات بين الناس، محتاجاه يرد على شبهات، محتاجاه في دعاوى هدم وتحريف وتبديل تحت مسمى تجديد أو خلافه يتصدى لها ويبينها ونحو ذلك. دول هيجيب الكلام ده منين؟ وبالتالي بيقول إذا كان لا سيما إذا كان قاضيا أو مفتيا وله ملكة قوية يقوى بها على الاستدلال ومعرفة الراجح، فإن الرجل النبي الذي له فهم وفيه ذكاء إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الكتب التي يذكر فيها أقوال العلماء وأدلتهم كالمغني والشرح يعني الشرح الكبير والتمهيد لابن عبد البر، وهو مع أنه هو حنبلي دايما يعني المدرسة التي تعظم الدليل هتلاقي تلقائيا مثلا الثناء على كتب ابن عبد البر ككتب اتضح فيها جدا أن الرجل يعني يعظم الدليل أكثر من كونه مالكي، وهو أو يعني لا يكاد يلتفت إلى هذا بمقدار التفاته إلى الدليل. طبعا كتب النووي رحمه الله تعالى أو نحو هذا، فهو كان المغني والصالح والتمهيد لابن عبد البر ونحو هذا من الكتب. من يقول الرجل النبي إذا اطلع على هذه يحصل عنده في الغالب ما يعرف به رجحان أحد القولين، فإذا كان طالب العلم متمذهبا بأحد المذاهب الأربعة ثم رأى دليلا مخالفا لمذهب إمامي وذلك الدليل قد أخذ به بعض أئمة المذاهب، برضو هنا بنقول طالب العلم لم نترك له الحبل على الغارب احترازا، يقول ولم يعلم لهذا الدليل ناسخا ولا معارضا فخالف مذهب مذهبه واتبع الإمام الذي قد أخذ بالدليل كان مصيبا في ذلك، بل هذا هو الواجب عليه، ولم يخرج في ذلك عن التقليد فهو مقلد لذلك الإمام الآخر. عشان كده احنا قلنا مصطلح المقلد وده محور الكلام الأصولي بقى اللي ممكن نبقى ناخده في مرة تانية، تفكيك مصطلح التقليد في كلام المتقدمين إلى مرتبتين، ويبقى هنسمي أقرب شيء نسمي فيما البعض يقول متبع أو طالب علم مميز ومقلد، والبعض يقول لا عشان نتمشى مع المصطلح القديم هم كلهم تقليد، يبقى المقلد والمقلد الصرف، المقلد والمقلد الصرف. يقول فهو مقلد للإيه؟ للإمام الآخر. يبقى هو كده انتوا أخرجتوه عن هو كيف ورتبته التقليد جعلته مجتهدا، فهو بيجاوب على ذي يعني هو بيفترض هذا السؤال ويجاوب عليه. لا بيقول هو ايه ما ذا المقلد، دي مقلد اللي احنا بنسميها متبع او طالب العلم الايه المميز، فيجعل بص بقى التعبير الجميل ده فيجعل اماما بازاء امام ويبقى له الدليل بلا معارض. هو ما كلفه الله به انقضح في نفسه ان القول ده الدليل وامام، من القول الثاني امام بلا دليل، يبقى ايه على الاقل كده لو تقول مقصة يعني امام مع امام ويبقى ايه الدليل بلا معارض. يعني احب ان اشير الى ان في رجل مجهول في التاريخ او يعني لا نذكره كثيرا قد يكون له اثر كبير على الحركة الإسلامية المعاصرة دون أن ندري، هو الشيخ محمد حياة سندي رحمه الله. أحد شيوخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وعنه أخذ محمد بن عبد الوهاب أهمية الاتباع ونبذ التقليد، وهو شيخ حنفي المذهب كان مقيما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر الناس شدة على التقليد بكل صوره. دايما بنلاقي في الغالب علماء الأحناف أميل إلى التقليد، سبحان الله. يعني هذا الرجل ومحمد بن عبد الوهاب، طبعا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نشأته العلمية على الأقل الأولى حنبلية تقليدية تماما على يد أبيه، حتى بعضهم بيقولوا والله هو طول قبل ما يسافر السفرية الأولى كان طالب علم وكان عالم وكان بيدرس المذهب الحنبلي، وكان يعني لم يكن له، لم يواجه الناس في المظاهر الغلو في الصالحين. طبعا سافر إلى العراق وإلى مكة وإلى المدينة، ويعني سبحان الله من رجع من رحلاته العلمية من جملة من أثر فيه محمد حياة سندي رحمه الله، وهو يعني عنه أخذ هذه القضية. وهذا الشيخ محمد حياة سندي يرى أن التقليد، يعني هو أحد من يستعمل مصطلح العامي الصرف، التقليد الذي هو أخذ قول الآخر بغير دليل، مش يعني ده تعريف التقليد عندهم في الأصول. قال لي خلاص لو عرفنا التقليد بتعريف الأصولي، أخذ قول الآخر بلا حجة، فهذا لا يجوز قط إلا للعامي الصرف الذي لا يفقه شيئا عن الأدلة. دي يعني، ولعل هذا الرجل كما ذكرنا كان له أثر كبير في حياة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ومن ثم في الدعوة الوهابية ككل. طيب سنقرأ عشان نلتزم بالساعة 8 زي ما نقرأ بسرعة العشر عناصر اللي قالهم الشيخ بكر أبو زيد لتنضبط هذه القضية، ويبقى كما ذكرنا إن شاء الله على وعد إن احنا في مرة أخرى نتناول القضية من منظور رتبتي الاجتهاد والتقليد وتفصيل رتبة التقليد وأقوال العلماء السابقين على يعني اختلاف طبقتهم. وهو في الواقع يعني ده كان مفروض موضوع أحد المقالات المتممة لهذا الثلاث مقالات دول، ولكن يعني شغلت عنه، فلعلنا نتمه وننشره وبعدها نرتب معاد إن شاء الله نتناول. يقول المعالم العشرة التي يجب أن نستحضرها عندما نرتب دراسة فقهية منهجية. تعظم الدليل حتى وإن كانت من على طريقة مذهبية أو غير. سؤال: من هو العام الصرف؟ العام المحض اللي هو لا يفقه الأدلة، لا يعني باعتبار علوم الشريعة، لأن بعض الناس اللي عندهم المام ببعض علوم الدنيا ممكن فعلا في الشريعة يكون بمنزلة العامي المحض أو العامي الصرف، اللي هو كما لا يحسن ولا ثمت وسيلة لكي يفهم أو يشرح له دلالة الأدلة على الأحكام. هذا يأخذ التقليد الذي هو أخذ قول الغير بغير دليل، وأما من هو بين هذا فوق هذا ودون المجتهد يرجع إلى المجتهدين ولكن يأخذ قولهم بدليلهم. وممكن إنسان يبقى في مسألة مجتهد، في مسألة متبع، في مسألة عامية، وإن كان ده نادر لكن يمكن. ودي كما ذكرنا لب المسألة، إن احنا بنقيم كل مسألة على إيه؟ على حد، يبقى القسمة ثلاثية ولكل مسألة على هنا ليست ثنائية. والأهم وإن هي مش على عموم الفقه، ما هيش رتبة يصل إليها ثم يرقى أو يرقي نفسه أو يرقيه غيره أو نحو ذلك. طيب نقول المعالم العشرة بسرعة. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله إن لابد من الصحابة أن الله سبحانه وتعالى قد قضى وحكم وأمر وألزم وعهد إلينا ألا نعبد إلا إياه وألا نعبده إلا بما شرع، وهذا مقتضى الشهادتين وهو أصل الملة، بل عليه مدار بعثة جميع أنبياء الله ورسل عليهم السلام. فحكمه وأمره سبحانه وتعالى، ذكر أن الحكم له والأمر له، في آيات منها إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحكمه في قول إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وقضاؤه في مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان، وعهده ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وإلزامه وعباده بتوحيده في قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمن وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. طبعا التفنن في ذكر إيه أن الله يعني ده يؤكد المعنى إن الله تبارك تعالى عهد إلينا هذا بألفاظ وعبارات متنوعة بالأمر والقضاء والعهد والإلزام، أن نعبده وحده لا شريك له ولا نعبده إلا بما شرع، يبقى إذن يجب أن نحتاط للشريعة من أي دخيل بما في ذلك خطأ المجتهدين إذا أخطأوا. أنت يلزمك حتى المجتهد إذا مصيب مثاب إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله إيه أجر، لكن أنت يجب أنت أن تراجع ما يقوله الغير وينسبه إلى الشريعة، حتى لأنك مطالب بماذا؟ بأن تتبع شريعة الله تبارك وتعالى. فإن استطعت أن تدع هذا السياج الذي يمنع دخول غيرها فيها فهو واجب عليك حتى لو كان هذا رأي لمجتهد. دي مسألة تقريرية تأصيلية لابد من استصحابها. كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذكر أنه حضر خطبة لأحد الخطباء يتحدث عن الحاكمية وعن قائل الحكم إلا لله ونحو ذلك، ثم إنه لا يعني وقع في خطأ ما، فالشيخ الألباني يقول فانفردت به ونصحته بأن ما فعل كذا خلاف قول الإسلام كذا وكذا، قال ولكني حنفي المذهب. طبعا احيانا بيبقى هو مش يعني ايه بيبقى اعتذار وخلاص. قال اينما كنت تدندن عن حوله في الخطبه هل الحكم ان الحكم الا لله والحاكميه هذه خطاب نوجهه للحكام فقط الا نحتاج ان نوجهه الى انفسنا؟ يعني ما هو القضيه ليست، احنا دايما بنقول للناس لما يجي يقولوا يعني انتوا اللي فارق معاكم الحدود، قالوا لا احنا ادنى شيء في الشريعة يغير او يبدل او يهمل تطبيقه بلا شك لابد ان ننزعج، ولكن عمال الدنيا مش كده، احنا نقول الشريعة اعم واشمل من النظام القضائي باكماله، ناهيك ان ايه. طيب فين ده ان الحكم الا لله؟ دي يعني يجب أن تطبقها على نفسك في قضايا العبادات وغيرها وقضايا المعاملات التي تكون بينك وبين نفسك أو بينك وبين أكوانك دون أن ترجع فيها إلى سلطة قضائية أو سلطة حاكمة. فإذا كقضية تقريرية لازم يكون عقديا هناك تشبع بأن الحكم إلا لله، وبالتالي نريد أن نحتاط للشريعة. أذلك الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما ويعني وورد ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما في ان الناس يعني يتكلم عن المتعه في الحج، يقولون نهى عنها ابو بكر وعمر فقلت اشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرون. قال أبو بكر وعمر. هنا القضية هو أنكر إيه؟ معارضة السنة برأي أحد كائنا من كان. ما يعني لو أن يعني فهذه القضية التي أراد أن يربي الناس عليها. فإذا يجب على كل مكلف أن يحرص على اتباع الشريعة وأن يحوطها ألا يدخلها اجتهاد خطأ لمجتهد. طب الأمور نسبية أو بالنسبة له هو مكلف بهذا، مكلف أن يأخذ بالأسباب في خاصة كما ذكرنا لو المسائل كلها في مسائل خلاف السائغ يبقى كل مكلف يجتهد ويربي نفسه ويأخذ الثواب، وإحنا في الآخر مطمنين إن إحنا في دائرة خلاف سائغ لن يكون في شيء مصادم لكليات الشريعة. زي ما أنت بتقول لما ألزمت برأي إمام الأئمة ضمنت هذه الجزئية، من باب أولى أيضا لما رجع للدليل حقق اتباع الدليل، وهو ما زال طالما أنه ينظر في مجموع أقوال العلماء المعتبرين فما زال هذه الضمانة موجودة معه. ثانيا أن الواسطة بيننا وبين الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى يجب اتباعه بهذا الاعتبار. أما يعني ما عدا ذلك، أما يعني ذلك قول الإمام مالك رحمه الله كله يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأكيد هذه المسألة. ثالثا يجب على المسلمين تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينفعش إيه نقول خلاص الأحكام انتزعت والنصوص صارت للبركة. هيقولوا يعني أكيد برضو للإنصاف أنه ليس كل من يقول بالتعلم المذهبي بيقول كده، لكن هذه الطريقة أنتجت هذا القول، وإحنا بنرد على القول بكل درجاته أو كل درجاته التي نستنكرها، لأن في درجة لا نستنكرها. من أكثر ما نستنكره في هذا التوجه هو أن يصل القول ببعضه من الأدلة. ما هو بيقول إيه؟ هو بيقول بتقليد وغلق باب اجتهاد كمان. طيب خلاص إذا كانت الأدلة غرضها أن تستنبط منها ولن يكون هناك مستنبطون جدد، فبيغلق الباب. من نافلة القول أن نشير أن العجيب جدا جدا أن تتعايش هذه الأقوال جنبا إلى جنب مع نسميها الموضة الجديدة بتاعت دعاوى التدبر القرآن بلا ضوابط. منين بتغلق باب الاجتهاد ومنين تدعو العامة للاستنباط بلا أدوات؟ يعني أنت ومنين بتقول في الفقه اللي حبقى ماسك كتاب فقه والدليل قدامي والصحابة والتابعون قالوا ايه في الدليل والكلام ده كله، تقول لا ما ينفعش هيؤدي الى فوضى فقهية، والتاني ماسك المصحف ثلاث ارباع الكلمات اعجمية عليه اصلا، وتقول له يفسر ويستنبط ويقول فوائد. كلام عجيب. وده اللي يقول لك انه ايه يعني كأن يعني في وقت واحد كل ما يصادم المنهج المنضبط نما وترعرع، حتى وإن كان بعض هذه المناهج مصادمة لبعضها البعض. تدبر نوعين، نوع لأحد الناس ونوع لمن عنده أهلية التفسير. طيب اللي عنده أهلية التفسير أو المفسر هيكون طبعا ملم باللغات العربية وملم بقواعد الأصول وبأصول التفسير ويعلم تفسير السلف للقرآن. وبعدين نقول له تدبر، قد تجد في الآيات فوائد لم يذكرها المفسرون السابقون. طيب هي الفوائد دي هتبقى من نوعية حدثني قلبي عن ربي، او من نوعية التجليات بتاعت ابو حسين اسمه ايه لا ابراهيم ابو حسين، لا ده دي فوائد ممكن يبقى تجد فيها يعني احتاجت الى تأمل لكن بعد كده لما يقولها لك لازم نخضعها لإيه؟ لقواعد الاستنباط. هو المعنى اللي انت انتزعته بعد تدبر وتأمل ده هو جاي من منطوق الآية ولا من مفهومها ولا من القياس عليها ولا المعنى اللي انت بتقول ان اللفظ ده لغة انا رجعت للغة ولقيت يحتمل معنى كمان ده جبته منين الشواهد اللغوية اللي بتقول لنا اللفظ ده يحتمل هذا المعنى طيب والمعنى الإجمالي بقى متصق ولا لا إلى غير هذا وبالتالي هي فائدة بيقولها المفسر ولما بنتلقاها منه مفيش غموض كونها أنها لم تكن من منطوق الآية أو غابت عن لم يذكرها المفسرون المتقدمون مش معنى كده أن يقول إيه ما هو أصل ده شغل لا مفيش أي شغل لا سري ولا إشاري لا ده لازم يكون إيه خرج بها وهو بيقولها لك بتجري عليها كأنه حكم مستنبط أو هو بالفعل كده هو حكم إن لم يكن فقهيا حكم مستنبط من إيه من دليل يبقى لازم يكون جاري على قواعد ده تدبر المفسر اللي عنده أهلية التفسير وحنلاقي مثلا طبعا التفسير السعدي مليء بأشياء من دي وهتلاقيها كلها في غاية الروعة وغاية الانضباط كلام الإمام ابن القيم هتلاقي في حاجات كتير جدا ربما مزيد من البحث اللغوي في معاني الكلمات والفروق بينها والبحث ده بيبقى منضبط بقواعد لغة العرب وشواهد من الشعر الجاهلي وغيره ليتبين فعلا ان العبارة دي فيها ايه فيها مثلا لما الكلام اللي الإمام القيم يتكلم عليه كتير جدا فائدة التركيب في أسماء الله وصفاته إن ألاقي اسمين الحي القيوم الرحمن الرحيم فيقوم عامل كده نوع من الإيه من الجرد لكل المواطن اللي جي فيها الاسمين دول مقترنين ليجد معنى ما والمعنى ده نفسه صحيح أصلا يعني بغير هذا المجهود بس هو لك خد بالك بقى لما تلاقيهم مع بعض الإشارة إلى هذا المعنى استحضرها كل دي حاجات في الآخر ليس فيها شيء يعني إضافة أو تحريف للدين طيب أما أنا كقارئ محتاج إيه من التدبر محتاج أكون أعرف كل الكلام ده أكيد طبعا يعني لو طب أقل درجة اللفظ اللي هي الآن مهجور استعمالها أو مستعملة في غير معناها الذي كانت تستعمل فيه وقت نزول القرآن وأعلى من كده أو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها تفسير ما لازم أعرف طب والمعنى الإجمالي للآية يا إما هو كان هناك تفسير خاص ذكره ذكر في آية أخرى أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وإما على ما تعرفه العرب من كلامه ده المعنى الإجمالي ده أدنى حاجة عشان كده بنقول عايز تتدبر تدبر وإنك تقرأ تبقى فاهم بتقول إيه ادرس التفسير الميسر طيب تدرس التفسير الميسر عشان نحل العجمة اللي ممكن تكون موجودة بيننا وبين بعض الكلمات طيب بعد كده كل كتب التفسير المعتمدة لما تقراها وتفهمها تزداد في التدبر يعني السعدي قال لك شوية فوائد سلوكية أو في فهتستفيد بيها بلا شك طيب حتى الفوائد الفقهية في القرطبي أو في غيره هتستفيد بيها طيب وهكذا وبالتالي التدبر عبادة مش يعني مش اللي هم بيعملوه ده خالص يعني ده أنا أوفر للناس التفسير الميسر ده مشروع كويس جدا أوفر للناس وقفات تدبرية زي مشروع أحد الناس عامله بغض النظر هو بقيت يعني وقفات تدبرية من تفسير كذا لا كلام جيد أذاكر أتعلم عشان لما أقرأ أستحضر هذا المعنى يوم استحضاره يعني يحقق في القلب الإيمان والتقوى أما أن أنا أجيب الناس تقعد تقرأ تفسر تقول في كتاب الله بغير علم تحت مسمى هذا التدبر وليس تفسير اللي خلانه للكلام ده ايه العجيب انه ان هذه الروح تنتشر وتستشري جنبا الى جنب. جنب اللي بيقولك لما اللي بيدرس فقه والأدلة وكلام العلماء عليها وكيفية استفادتهم منها وكيف استنبطوا الأحكام من الأدلة يقول لهم لا لا لا ده فوضى فقهية. طب وفوضى العبث في كتاب الله تناقض عجيب البعض أحيانا بيجمع بينه. هو ده التناقض احنا عايشينه, يفرض علينا ده ويفرض علينا ده, ولازم نقاوم ده ولازم نقاوم ده, ولازم دايما نكون عارفين هو ايه الصح, لأن الحاجات دي كلها بيبقى فيها جانب ما فيه خير فالناس عايزاه. فهنا بيقول لك طب اعمل ايه عشان اتدبر, وهناك بيقول لك طب انا عايز دراسه فقهيه منضبطه. للاسف احيان كتيره بيبقى البديل موجود وقائم, ولكن مشكله ان حد راح عامل لك حاجه جديده وفيها خلل ما, فانت لما تنهى عنه قول ما هو طب فين البديل, ما هو مش بديل ده موجود مستمر, المعهد موجود, المجموعات العلميه موجوده. لا بس عايزين من النوع اللي هو طب معلش ارجعوا سجلوا دروس التفسير تاني وسموها تدبر. حاضر. طيب يعني طب ما تنفعش وهي اسمها تفسير؟ لا ما تنفعش. يعني احيانا بعض الاخوه بيتعامل بهذه وما فيش مشكله يعني ايه يعني كنت كتبت من فترة طويلة جدا مقال بعنوان ما يطلبه المستمعون, مش هنقدر يعني نعمل ما يطلبه المستمعون او مش هنقدر نعمل كل ما يطلبه المستمعون, ولكن لو ان حاجة يعني طلبها الناس اعادة اخراج لشيء ما في صورة هتكون اكثر جاذبية وفيها منضبطة منهج السلف, لا شك ان انت محتاج دايما تلاحق الدنيا عشان ما يحصلش. فعلا في حاجات كتير بتظهر وتنتشر وبعدين تجد فيها خلل, فعندما تنهى عنه يقال واين البديل. البديل بيبقى قائم وموجود, بس هي السؤال اين البديل في الصورة المجددة او الصورة المبهرة او غير ذلك. ما علم. رابعا يقول يجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل العلم. يجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل العلم والعمل بما أفتوهم به, وهذا هو التقليد في الاصطلاح الحادث, وحقيقته الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله, وهو على قسمين جائز وغير جائز. هو الأول قال بلا شك في صدر المسألة بيقول نوع من التقليد الجائز, مش كده؟ عوام لا قدرة لهم على التعلم بيسألوا أهل الذكر, ده كده نوع من التقليد الجائز. لكن عموما بقى هو حب ينبه انه هذا لا يعني التوسع في التقليد, لانه منه انواع غير ايه غير جائزة. عشان كده قوله وهو على قسمين عائد للتقليد وليس للتقليد المخصوص اللي هو بدأ به المسألة, لان التقليد المخصوص اللي هو بدأ به المسألة ده ايه جائز اكيد. القسم الاول التقليد الجائز, وهو على نوعين, تقليد العامي عالما أهلا للفتية فيما ينزل به من أمور دينه, وهذا العامي يجوز له أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر في كل نازلة تمر به راغبا الوصول إلى الاقتداء والتأسي لا تتبع الرخص والتشهي, وهذا تقليد مشروع مجمع على شرعيته. اثنين, تقليد المضطر اضطرارا حقيقيا فهذا معذور, مثل من لا قدرة له على الفهم أو من له قدرة على الفهم ولكن عقته عوائق عن التعلم أو هو في أثناء التعلم. القسم الثاني التقليد غير الجائز, وهو على ثلاثة أنواع. الأول كل حكم ظهر دليله من كتاب أو سنة أو إجماع سالم من المعارض. المسألة دي عندما تطرح على بعض من يتبنون الدراسة المذهبية بطريقة نرى فيها خلل، جزء من الخلل إذا سئل هذا السؤال بيحيد عن الإجابة، بمعنى بيقول السؤال أصلا غلط. هو طالب العلم ده متى يمكنه أن يصل إلى أن يقول أن ثمة مسألة عند إمامه قد خالفت الدليل الظاهر؟ يقول لك لو جاوبتك نظريا هقول إيه يخالف إمامه، لكن هذه هتحصل إمتى؟ يبقى رجعنا تاني لإيه؟ أو رجعنا لتكريس التقليد بغير استثناء حتى، وإن كان يوجد لها أمثلة. هو الشيخ بكر أبو زيد قال بعض الأمثلة، وبنقول إنه إذا بالفعل قرأ لأئمة آخرين إنه قول العالم الفلاني مخالف لظاهر الأدلة، وهو قرأ هذه الأدلة ونظر فيها ووجد الأمر كذلك، قلنا صار إمام بإزاء إمام وبقي الدليل. اثنين، تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهدا آخر. يبقى المجتهد لا يقلد إلا إذا ضاق به الوقت، وده ذكره في حطه في النوع الثاني من الاجتهاد من التقليد الجائز. يعني يبقى واحد عنده الآلية بس يضيق الوقت ومضطر يعمل الآن فيقلد غيره. أيضا من التقليد المحرم، وبالتالي يبقى أنا عندي النوع ده ظهر في التقليد الجائز لما قال ضاق به الوقت، أو ويظهر في غير الجائز لما يكون بلا إيه؟ بلا حاجة. أيضا من التقليد غير الجائز تقليد رجل واحد من العلماء دون غيره من جميع أهل العلم، فهذا لم يحصل لأحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا من أحد منهم، ولا في أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، ولم يقل به أحد من أهل العلم طيلة تلك القرون، وإنما حدثت بدعة القول به في القرن الرابع الهجري. وبيذكر بقى ابن عبد البر وابن القيم كيف ردوا على هذا. خامسا، عقد الشورى في مسائل الخلاف. يبقى مسائل الخلاف حتى الخلاف السائغ بيحصل فيها المناظرة العلمية الهادئة أو الشورى، لعل يصل الأطراف إلى قول واحد، فإن لم يصلوا تحملوا هذا الخلاف. سادسا، التزام فقه الدليل مع احترام أئمة العلم والدين في القديم والحديث، فلا نغلو فيهم ولا نجفوهم، وعليه فاقد قلبك على كلمة الفصل في الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على ما يأتي أنهم من خيار علماء المسلمين وفقهائهم، ولهم قدم صدق في الإسلام وجهود جلية كريمة في الفقه وأبواب العلم ونشره والذب عن الحرمات وصيانة الملة من الدخولات والأهواء والبدع المضلة، وأنهم ليسوا بالمعصومين، بل الواحد منهم بين الأجر والأجرين في فروع الدين، وأن حقيقة اتباعهم الأخذ بالدليل من السنة والتنزيل، وأن الوحيين الشريفين حاكمان على أقوالهم وآرائهم، وأن أقوالهم مهمة لنا للاستعانة بها على معرفة الحق بدليله، وأنه لا يجوز الاستغناء بمذاهبهم عن طلب الدليل، وأنهم لما هم عليه من العلم والهدى أقرب منا للصواب في اجتهاداتهم من اجتهادنا لأنفسنا، وإن علينا الاحتياط لأنفسنا في دنيانا ويوم العرض على ربنا فننظر في أقرب أقوالهم وأهداها إلى الصواب والاحتياط وأبعدها عن الاشتباه فنأخذ به. سابعا، اتفق الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى على المنع من تقليدهم. طبعا من يدمن التقليد، من يدمن التأويل هيقول لا، ما هم الأئمة الأربعة كانوا بيكلموا طبق تلامذتهم الكبار، هم دول اللي قالوا لهم ايه لا تقلدوا، ولكن من طبعا تعسف عجيب. ثامنا، أجمع المسلمون أنه لا يجوز للمقلد أن يقول هذا حلال وهذا حرام. طيب دي مسألة تانية بقى، حد يقعد ينافح حتى ينزل نفسه منزلة المقلد، طيب خلاص ثم وأليمة ناظر. إذن المقلد لا، ده هو بيقعد ينافح ان هو وانت والثالث والرابع ومن هم اعلى منك في طلب العلم وان هم ادنى، كل دول مقلدة الا ان يصل الى رتبة ما اللي هي درجة محقق المذهب. طيب خلاص هو اثبت انه مقلد، لما تناظر اذن؟ تجد انه بينما هو مقلد يرتدي ثوب الايه المجتهد. تاسعا، كل حكم فرعي مدون في اي مذهب لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام. قسم ذو الحق فيه ظاهر بين. إذن على الأقل القسم ده ما تقولش أنا اتبعته لأنه معتمد المذهب يا أخي. رجع الأمر لأصله. لما تنقله للآخرين انقله بدليله. وده يسهل على المبتدئ في طلب العلم ويسهل على العامي. يبقى يعني بص العلامة بكر أبو زيد إيه؟ بيحل المسألة تماما. هل أنت عندك استعداد؟ القضية حاضرة في الذهن، فأنت ممكن على الأقل المسائل اللي عليها دليل ظاهر من الكتاب والسنة والإجماع باطنا وظاهرا سوف تدعو إلى اتباعها باعتبارها قام الدليل عليها في حق نفسك، وتستطيع أن تنقل هذا الدليل لغيرك أم لا. القسم الثاني قسم مرجوح لمخالفته الدليل، طبعا مرجوح فيتحول إلى مرجوح عندك إذا كنت بالفعل تعرف الدليل ووجدت دليلا ظاهر الدلالة على خلاف هذا القول. يتصور حدوث هذا يتصور ويحدث لكثير من الناس، لا تقول أنه مستحيل يحصل، فإذا حصل يبقى إمام بإمام ويبقى الدليل بلا معارض كما قال الشيخ حمد بن معمر. القسم الثالث مسائل الاجتهاد الملتبسة، وده لو قلنا ان الانسان في الاخر اضطر الى التقليد وقلد مذهبا يراه اقرب الى اصوله لا بأس، هو في الاخر مضطر ايه يقلد. ايضا هو عايز ينبه الى انه هذا القسم الملتبس الادلة لا ينبغي ان تنسبه الى الامام، الى امام المذهب حتى ولو قلدت، لأنه أربعة أقسام. ما تصح نسبته إلى ذلك الإمام قسم، ما لا تصح نسبته إليه وقد نسب إليه، الثالث ما ألحق بعده على قواعد مذهبه تخريجا، الرابع ما زاده بعض المتأخرين. سئل في مسألة فلا وجد فيها قول للإمام ولا وجد فيها مسألة شبيهة خرجها عليه فقال قولا هو، فقيل مذهب المالكية كذا، مذهب الحنفية كذا، وهو قول لمتأخريهم ولم يخرجوه على قول الإمام. ولك طيب هو أنت يعني إيه الفرق؟ لا أنزل كل، حتى لو هتقلد بلاش تخلي كل مسألة ذكرت في كتاب فقه متأخر تعطيها القيمة الأدبية لإمام المذهب، ماشي؟ لأن أنت على الأقل طالما هتقلد قد يؤثر فيك أيهم أي العلماء أوثق في نفسك، فتبقى عارف المسألة ليس كل ما يروى في كتب المذاهب منسوب إلى إمام المذهب. عاشرا، باب الاجتهاد مفتوح بشرطه فلا تلتفت إلى دعوة انقراض عصر الاجتهاد وسد بابه. أظن دي الآن لا الكل صار يريد فتح باب الاجتهاد، وإن كان من أثار بدعة التعصب المذهبي ترتب عليها القول بغلق باب الاجتهاد كما سبق بيان. يعني سنعتبر أننا بذلك قد انتهينا من التطواف حول هذه المسألة من واقع تلك المقالات اللي كانت هي أيضا في دائرة حول كلام الدكتور بكر أبو زيد، وإن شاء الله يعني قد نعلن عن موعد آخر نتناول فيه مسألة الاجتهاد والتقليد من مدخلها الأصولي بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.